بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 59 بعد 700 من دروس جامع المسائل وفي هذا اليوم كما وعدنا بالأمس نأخذ أمثلة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية التحري لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم خلطها مع ما يأتي من أخبار غيره عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا أحق بها وأهلها، والرواه الذين جاءوا من بعدهم وخصوصا من اختاره البخاري ومسلم بأعلى درجات الحفظ وأعلى درجات الإتقان وأعلى درجات الضبط، كان يختلف الراوي مع الراوي في كلمة أو في حرف واحد هؤلاء حفاظ جبال في الحفظ. فالموقف الأول ما رواه مسلم عن بسر بن سعيد أنه كان يجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يحدثنا عن كعب. انظروا، هذا دليل بأنه لا يخلط بعضها ببعض، كان يحدثهم أبو هريرة رضي الله عنه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم إذا انتهى من أحاديث رسول الله يذكر لهم بعض القصص التي يرويها كعب، يرويها عن كعب لا يرويها عن رسول الله، يقول: وقال كعب الأحبار أنه حصل في بني إسرائيل كذا، وكان من قصصهم كذا، من عجيب بني إسرائيل. فهذا دليل بأنه لا يخلط يخلطهما ببعض. وهكذا الثقات من الرواه والحفاظ، وإذا كانوا يختلفون من أجل كلمة أو حرف في الحديث، مثلا بعضهم يقول حدثني فلان والثاني يقول بل أخبرني فلان، فكيف بما فوق ذلك؟ وكم يعني من هذا الأشياء موجودة في كتب الحديث. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني، جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة في أن ساعة أن الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يدعو الله فيها بشيء إلا استجيب له، ساعة استجابة في الجمعة. فسمع أبو هريرة رضي الله عنه سمع كعبا وسأل كعبا قال فقال كعب: هو يوم في كل سنة، هذا ما سمعه من أخبار أهل الكتاب أنهم يقولون هو يوم في السنة، يوم جمعة واحد في السنة. فرد ذلك أبو هريرة، لماذا رده هذا؟ هذا ليس مما لا يصدق ولا يكذب، هذا لا يرد، لأن شرعنا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يرده. فالرسول عليه الصلاة والسلام في كل جمعة قال إن في الجمعة لساعة، كل جمعة فيها ساعة، ساعة استجابة. فلما قال له أبو هريرة قال: بل في كل جمعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: صدق رسول الله. انظروا، سبحان الله، غير كعب واعتقد هذا الذي سيعتقده كعب، كعب الأحبار سيعتقد أن هذه الساعة كل جمعة، ما سيصدق كلام أهل الكتاب ويترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مواقف لأبي هريرة مع كعب الأحبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أراها إلا الفأر، ألا ترون أنها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟ قال: فحدثت هذا الحديث كعبا. إن شاء الله سنأتي لشرح الحديث، لكن هذا الشاهد أولا. قال أبو هريرة: حدثت كعبا، كعب الأحبار، بهذا الحديث، فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأبي هريرة، قال: نعم. قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث. فقال أبو هريرة: نعم، أقرأ التوراة؟ انظروا هذا الإنكار، يعني قال: هل أنا ممن أقرأ التوراة وأنقل من التوراة؟ فأنا لا أنقل إلا ما قال ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد. قال: أقرأ التوراة؟ يقول أبو هريرة متعجبا: يعني أنا ما أنقل من التوراة، أنا إذا ذكرت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني سمعته منه، من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني يوضح لكعب أنه يسمع، وما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو مما سمعه منه. وأما معنى هذا الحديث، ربما يسأل بعض الناس ما معنى هذا الحديث أن فقدت أمه من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر. قال الشراح: أن أمة من بني إسرائيل ممن كان قبلنا مسخت، بعضهم يمسخهم الله إلى قردة، وبعضهم يمسخهم الله إلى خنازير كما هو معروف، هم يمسخون قردة كما قال الله: كونوا قردة خاسئين لأصحاب السبت. وهذا المسخ موجود في الأمم السابقة، وسيكون في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مسخ يمسخ هؤلاء يعني إلى قردة وخنازير أو لا ما شاء الله. فأمة من بني إسرائيل غضب الله عليها فمسخهم، يعني ففقدت، معناه أنهم مسخوا كلهم. فقال عليه الصلاة والسلام يعني ظنا منه قبل أن يوحى إليه، قال: ما أظنها إلا الفأر، أنهم مسخوا إلى الفأر، إلى فئران. لماذا؟ قال: لأن الفأر وما يكون من يعني من ما يشابهه إذا وضع له ألبان الإبل ما شربها، وإذا وضعت له لبن الغنم يشربها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول أن يعني عندما كان محرم على بني إسرائيل من عهد يعقوب عليه الصلاة والسلام، عندما حرم على نفسه ألبان الإبل ولحوم الإبل، يعقوب عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فيعقوب عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه أن يأكل لحم الإبل وألبان، أن يشرب ألبان الإبل. فهذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدمنا لها ألبان الإبل ما شربت، وإذا قدم لها ألبان الشاه تشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذه من نسل هؤلاء، من نسل أولئك الذين مسخهم الله، ظن أن هؤلاء من نسل أولئك الذين مسخهم الله. ثم أوحى الله إليه إلى أنه إذا مسخت أمة من الأمم فإن الله لا يجعل لها نسلا، لا يجعل لمسخ نسلا. وهذا فائدة مهمة، أنه إذا مسخت أمة إلى قردة لا تتناسل، ما يحصل بعدها تناسل، حتى يقولون هذا يعني فلان أبوه كان خنزيرا أو كان كذا، لا تتناسل هذه الأمة، بل إنها تنقطع. لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأمة ممسوخة نسلا. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه بأنه ليس هناك أمة مسخت ولها نسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول القرطبي وغيره قال: هذا توقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظن قبل أن يوحى إليه، ظن أن الله تعالى لم يجعل، يعني قبل أن يوحى إليه أن الله تعالى لم يجعل لمسخ النسل. وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني خوف، تخوف منه، لأن يكون الضب الذي هو مشابه لهذه الفئران، الضب أن يكون من نسل ما مسخ من الأمم. والضب معلوم أنه يعني حلال أكله، فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه ليست أمة من الأمم الممسوخة لها نسل، زال ذلك التخوف منه، وعلم أن الضب والفأر ليس من نسل ما مسخ، ليس من نسل ما مسخ. يعني هذه التي نجدها الفئران والضب الذي نجده هذه ليست من نسل الأمة تلك الممسوخة، لكن الضب جاءت في أحاديث بإباحة أكله، وأما الفار فإنه حرام أكله، لا لأنه مسخ، لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخبثه مثل ما استخبث الوزغ، وأمر بقتل الفار وسماه فويسقا كما أمر بقتل الأوزاق. فتبين بهذا معنى الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توقع وظن قبل أن يوحى إليه أن هذا الضب وهذه الفئران الموجودة في عهده صلى الله عليه وسلم أنها من نسل تلك الأمة التي مسخت، أنها من نسلها، لأنهم إذا قدموا لها ألبان الشاه تشربها، وإذا قدموا لها ألبان الإبل لا تشربها. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ممسوخة، أنها من نسل أولئك الذين هم مسخوا من بني إسرائيل، فأوحى الله إليه أنه ليس لأي مسخ مسخهم الله ليس لهم نسل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوحي أن تلك الحيوانات الموجودة ليست من نسل ما مسخ. والضب جاء من الأحاديث ما يدل على إباحته، فقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكله لأنه لم يكن بأرض قومه، ما أكله، استخبثه بالنسبة له هو، لكن أكل على مائدته، أكله الصحابة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل الضب حلال، وأما الفار فأكله حرام، لأنه استخبثه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله كما أمر بقتل الأوزاق. هذا معنى الحديث وخلاصة الحديث. فتلك الأمة التي مسخت على يعني من بني إسرائيل لم يجعل الله لها نسلا، لم يجعل الله لها نسلا، أي أمة تمسخ فإنه ينقطع نسلها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.